يحكى أن أن إيه؟ أن فكرة فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود، أفكار بلا حدود، بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. سعيدة جدا أصدقائي يكون ضيفي النهاردة الكاتب المبدع والصحفي الشاطر جدا جدا المصري الأصيل الأستاذ عمر طاهر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى، وبشكرك على الدعوة وعلى أن أنا أضيف في برنامجك الجميل. لا ده أنا اللي أشكر حضرتك أستاذ عمر طاهر على قبولك الذهاب معنا في جولة بين البلاد والأفكار المبدعة الجميلة اللي حضرتك شفتها في بلاد ربنا. نبدأ، ويا ترى هنبدأ الجولة بتاعتنا بأنهي بلد وبأنهي فكرة؟ أحب أبدأ الجولة من البرازيل، مطار ريو دي جانيرو. أول ما بننزل من الطيارة وندخل المطار بنلاقي بانر كبير جدا لشخصية برازيلية عامة العالم كله بيحبها وبيحترمها، وهي بترحب باللي جايين للبرازيل، وهي صورة لعيب الكورة العالمي بيلي. حبيت الفكرة، ما شفتهاش في بلاد كتير، إنه يكون الوجه مألوف بيعبر عن البلد وبيمثلها وواصل للعالم، يكون هو الوجه اللي بيستقبل أي حد بيحط رجله في البلد لأول مرة. أول ما شفت البانر ده جت في دماغي إنه لو في إيدي القرار أنا هحط في صالة الوصول في مطار القاهرة بانر كبير جدا لنجيب محفوظ وهو بيضحك، بما إنه الأديب العالمي النوبلي اللي بيعبر عن مصر فعلا وعن روح مصر، وشايف ضحكته هي ألطف حاجة ممكن ترحب بأي شخص يدخل مصر لأول مرة. فكرة جميلة وإبداعية جدا جدا، وأنا متخيلة صورة الأديب العالمي نجيب محفوظ رحمة الله عليه، متخيلة شكله بضحكته الجميلة وبنضارته وبوده، يعني بيستقبل الناس. فعلا فكرة جميلة وبسيطة جدا، وإحنا عندنا قامات كبيرة جدا يشهد لها العالم. الأستاذ عمر طاهر، ومن البرازيل حننتقل المحطة الجاية، حنروح فين؟ أحب أروح على السودان، الخرطوم تحديدا، بلد من أجمل البلاد على المستوى الإنساني وعلى المستوى الود والدفى والكرم والثقافة والرقي. بحب جدا في البلد دي إنها متأسسة على فكرة إن الناس تعيش بالعرض مش بالطول، يعني الناس هناك مش متكوكة في عمارات بالعشرين دور شقق في بعض، لا أغلب البيوت هناك عبارة عن بيوت من دور أو دورين بالكتير، والمساحة دي قدامها مساحة أوسع زي حوش للبيت، حوش فيه القعدة وفيه الشاي وفيه أحيانا سرير للنوم تحت المظلات المعمولة من الجريد النخل. حالة البيت فيها من الود ومن البراح تخلي الواحد يغير، يحس انه دي الطريقة اللي المفروض الانسان عموما يعيش بيها، انه يعيش بالعرض مش بالطول، ما بقاش بتشعلق في الهواء، لا يبقى حاطط على الارض وعنده براح انه حاجة اوسع من اربع حيطان بشوية. يعني أستاذ عمر، وحضرتك بتتكلم بتوصف البيت السوداني، هو أنا حاسة أنه قريب قوي من بيوت أهلنا وناسنا الطيبين اللي في أسوان، حاسة بنفس الروح كده. وحضرتك بتتكلم عن البراح، والكلمة دي أنا بحبها قوي، بحس أن احنا كلنا محتاجينها فعلا، شيء رائع العيشة بالعرض مش بالطول. صحيح، ملاحظة صحيحة، يعني بيوت أسوان وجزء كبير من فلسفة البيوت في الصعيد برضو فيها الحالة دي، ولو أنها برضو بتتآكل في مقابل السكن بالطول مؤخرا. يعني الكاتب الأستاذ عمر طاهر، عايز أسأل حضرتك عن فكرة تخص مجال عملك واهتمامك، الكتابة والقلم، في بلد ما في العالم لما شفتها اتعلقت بيها واهتميت بيها جدا وأثارت اهتمامك وحبيت أنها تكون موجودة هنا في بلدنا، إيه هي؟ حبيت في دولة الإمارات فكرة أنه إحنا عندنا في مصر طبعا أقدم معرض دولي للكتاب في المنطقة كلها، لو معرض قاهرة دولي للكتاب من الستينيات هو الأقدم في المنطقة، يعني لكن انا عندي طول الوقت قناعه ان هو مش كفايه يكون في معرض دولي واحد بس في مصر، في مصر تحديدا يعني في السنه. بحب في دوله الامارات انه مهرجانات ومعارض الكتاب الدوليه وفعاليات الكتاب والكتابه والقراءه لا تتوقف طول السنه، يعني من الشرق معرض الكبار، معرض الاطفال، معرض ابو ظبي، معرض دبي، الجوائز. ففعاليات العمل الثقافي في الامارات بغير منها، بحس ان هي المفروض مصر تكون اولى بهذا الكم من الفعاليات، وهي صاحبة الكم الاكبر من المبدعين والاسماء والقامات القديمة والجديدة وكم الانتاج وكم القراء. فيعني بحس انه بغير شوية منها. ومن محطة دولة الامارات حضرتك هتاخدنا في دولة ايه، حيث انهي فكرة؟ احب اروح او نروح مع بعض دولة المغرب، سواء مدينة فاس او مدينة مراكش، مدينتين من اقدم المدن في المغرب. بحب فيهم جدا ان هم تقريبا محافظين على كل طوبة عد عليها اكتر من 50-60-70 سنة في البلد، في كده حالة قدسية وحفاظ وعناية شديدة بأي حاجة لها علاقة بالتاريخ وبالزمن وبالوقت، في الشوارع، في المباني، في الحاجات القديمة، حتى في الأسواق القديمة. تبقى مدينة كبيرة بشوارع ضخمة ومباني ضخمة، لكن فيها جزء بالمدينة القديمة لسه محافظ على الحوار الصغيرة والممرات الصغيرة، وتحس ان هي كيان. يعني فاس القديمة دي مدينة كبيرة، مش مجرد مزار وشارعين وبس. فهم محافظين كويس جدا على كل ما هو قديم، عارفين قيمته كويس جدا، بيشتغلوا عليه كويس جدا على مستوى السياحة وعلى مستوى الدعاية وعلى مستوى اللي رايح هناك يعرف يتبسط ويعرف يشوف حاجة مختلفة وفيها حاجة يعني ليها عمر وليها زمن. فالمحافظة على القديم وطريقة إدارته بحبها جدا في إخواتنا المغاربة. نفسي أسأل حضرتك عن أغرب فكرة شفتها استغربتها جدا لما شفتها، ولكنها بالفعل منفذة في بلد خارج مصر. ممكن أرجع البرازيل تاني، وعجبتني فكرة انه في مقرات عبارة عن بيوت بتبتدي من الساعة 6 تفتح بابها لكل المتسولين، اطفال الشوارع، الباع الجائلين، المشردين، كل الطايفة دي بكل انواعها بتفتح لهم الباب الساعة 6. المباني دي وهي مباني حكومية موجودة في كل مدينة بتفتح الباب من الساعة 6، بيقفوا طابور، بيدخلوا، بيصرف لهم وجبة، بيستخدموا الحمام، بيناموا في المكان ده، والصبح بيفتحوا لهم، بيطلعوا، بيعيشوا حياتهم، كل واحد بقى بيشوف بيعمل ايه. بس ما فيش حد بينام في الشارع، فيش حد بينام على الارض، ما فيش حد محروم من حقه في وجبة واحدة على الاقل سخنة وحمام نظيف ومكان ينام فيه. حبيت الفكرة دي جدا وكنت معجب بيها جدا، وقفت اتأمل طوابير النوع ده من الناس قدام المباني دي الساعة 6 كل يوم. كان منظر بالنسبة لي يعني من الحاجات الافكار اللي حبيتها جدا وأجلتها جدا يعني. جميل جدا. اخيرا الاستاذ عمر طاهر، نفسي تفسر لي يعني سايكولوجية المصري او نفسية الانسان المصري. احنا يعني لما بنسافر اي بلد وبنبقى مبسوطين وبنبقى مستمتعين بالتقدم وبالمظاهر يعني الطبيعة الجميلة ومظاهر الحضارة، ولكن واحنا دايما شايلين بلدنا في قلبنا واحنا خارجين براها، واول ما بنلاقي فكرة حلوة متنفذة ما بنلحقش نستمتع بيها قد ما بنلحق نقول امتى نشوفها في بلدنا. بنبقى فعلا شايلين بلدنا في قلوبنا واحنا مسافرين. يعني هي دي طبيعتنا احنا، يعني من اكتر الناس اللي شفتها متعلقه ببلدها والمصريين. يعني يمكن ليها اسباب عاطفيه ان احنا يعني الجينات فيها مساحه عاطفيه كبيره جدا. تفاصيلنا احنا بلد غنيه جدا، تفاصيلها مليانه بحاجات كتيره جدا تربط الواحد يعني بالبلد، يعني عاملة كده زي الأخطبوط بتمن إيدين. فالبلد دي لمسة الواحد في أكله وفي شربه وفي العلاقات بين الجيران وفي رمضان وفي العيد وفي الأفلام وفي حتى في الخناقات. يعني العلاقة بيننا وبين البلد مليانة تفاصيل كتيرة جدا، فالواحد بيتحرك وهو متحمل بيها، فغصب عنه طول الوقت بيقارن وبيشوف وبيشوف أفكار حلوة وبيقول ممكن يعني تبقى ألطف لو عملناها في مصر، ممكن نعملها أحسن من كده، ممكن نطورها. فدي ده جزء من طبيعتنا، أعتقد إن هو مرتبط بإن إحنا يعني زي ما بيقولوا يعني شعب في مساحة عاطفية حتى لو أنكرها أحيانا بس هي موجودة. شكرا جزيلا للكاتب الأستاذ عمر طاهر، شكرا لوجودك ولهذه الرحلة الجميلة في البلاد وفي البشر وفي الأفكار الإبداعية الجميلة اللي يا رب في يوم من الأيام نلقاها متحققة في بلدنا وأفضل منها كمان. أشكرك جدا يا أستاذ عمر ودايما بتمنى لك التوفيق. أنا اللي بشكر حضرتك واستمتعت جدا بالرحلة دي وسعيد جدا بالدعوة، وأتمنى أن احنا الأفكار دي نشوفها ونشوف أحسن منها في بلدنا إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، شكرا جزيلا لمتابعتكم، وبيسعدني دايما تواصلكم معايا بكل فكرة حلوة شفتوها وبتتمنوا تكون موجودة في بلدنا على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت كريم يونس. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.